أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. سائل يسأل يقول: من عليه دم الحج ونسي وهو في المدينة وهو من خارج المملكة ويشق عليه الذهاب إلى مكة، كيف يفعل؟ يوكل من يثق به ليشتري له هذه الفدية وتذبح في مكة ويتصدق بها على الفقراء، تبقى في ذمته لا تسقط، فتذبح في مكة ويوعز إلى من يثق به فيوكله. صلى الله عليكم. يقول: هل يجوز للمسلمين اللجوء للمنظمات الدولية الإنسانية في ظل ضعف المسلمين؟ ضعف المسلمين. كيف أعجز؟ هل يجوز للمسلمين اللجوء للمنظمات الدولية الإنسانية في ظل ضعف المسلمين؟ الأصل أنه لا يجوز. ما يسمى بالمنظمات الدولية سبقا في دروس ومناسبات سابقة قلنا هي في الغالب منظمات ماسونية خبيثة، والعجيب الغريب أن أكثر تمويلها من بلاد الإسلام، تمول من بلاد المسلمين، فهؤلاء المسلمون مساكين يعني، تؤخذ أموالهم وتنفق على الآخرين ويحجبون عن آثارها والمعروف لدى الشعوب التي تستفيد منها. وهذه من الحماقات، أن ندفع أموالنا لتقوم المنظمات الدولية بتوزيعها، فإذا الشعوب الأخرى لا يعرفون أننا ساعدناهم، وهذا أمر ينبغي أن يعرفوه، أن المسلمين يساعدون الناس ويباشرون هذه المساعدات، بدل أن نجعل النصارى والماسونيين وسطى في هذه النفقات. فعلى كل حال اللجوء إلى المنظمات الدولية ما ينبغي، ما يصلح، إلا المضطر كأفراد، أفراد مضطر من غير شروط تفرض عليه أو آثار سيئة لهذه المساعدات، فإن كانت مساعدات مشروطة بأي شرط يكون منه يعني تأثير في دينه أو ما إلى ذلك فلا ينبغي ولا يجوز اللجوء إليها بحال من الأحوال، وعليه أن يعرض حاجته على إخوانه المسلمين وعلى الدول الإسلامية والمنظمات الإسلامية. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تحويل المال من السعودية إلى سعر عن طريق البنوك ربا أو إلى مصر، يعني يقصد إلى بلد آخر؟ التحويل إذا كان مجرد تحويل فهو عبارة عن نقل المال من بلد إلى بلد، فهذا أمر لا حرج فيه ولا إشكال فيه، وإن كانت البنوك قد تستفيد، لكن إذا لم يجد إلا البنوك الربوية تقوم بهذه المهمة، وإن كانت تستفيد من المال في فترة وجوده بين المحول والمحول إليه فهذا أمر يصعب الاحتراز منه، فلا حرج عليه إذا كان بنفس العملة، أو إذا كان أيضا في أثناء التحويل يحول من عملة إلى عملة أخرى، فإذا كان يحول فورا في بلد المحول أو المحول إليه يبادر بالصرف، إذا كان الصرف في بلد المحول فورا يتم تحويل المال من عملة إلى عملة فورا مثل ما ورد في شرط الصرف، أو في بلد المحول إليه كذلك يقوم الوكيل الذي يناط به هذا بالصرف فورا وتحويل المبلغ من عملة إلى أخرى، فهذا لا شيء فيه، وكون البنك يأخذ مقابل التحويل هذه أجرة التحويل، ليست من الربا، ولكن بشرط مثل ما قلت بالنسبة للصرف، إذا كان لابد من تحويل المبلغ من عملة إلى أخرى فيكون الصرف فورا إما في بلد المحول أو في بلد المحول إليه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض المساجد في صلاة الجمعة يؤذنون أذانين والبعض يؤذن أذانا واحدا، فأيهما أصح؟ على كل حال الأذان الأول في الجمعة معروف أنه مما سنه عثمان رضي الله عنه وتتابع المسلمون عليه وأقروه، لكن من أهل العلم من وفي عصور متقدمة منهم من خالف في هذا، وبعضهم وصفه بالبدعة، وأنه صحيح أنه ما يوصف بالبدعة لأنه اجتهاد خليفة الراشد، فالخلفاء الراشدون الرسول عليه السلام أمرنا بالاقتداء بهم والاستنان بسنتهم. لكن من المعاصرين من يقول باعتبار أن السبب الذي من أجله سن عثمان هذا الأذان باعتبار أن هذا السبب قد زال، والآن مكبرات الصوت يبلغ الأذان منها ما لا يبلغه الأذان الآخر، فيرى أن العودة إلى ما كان عليه العهد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وهو قول قد يكون مناسب لأن هذا حكم أنيط بعلة، فما دام العلة والسبب زال فينبغي أن يعود الأمر إلى ما كان عليه سابقا ويقتصر على أذان واحد، لأن الأذانين في عهد عثمان معا في آن واحد، لأن المقصود إبلاغ الصوت وليس التبكير، لأن التبكير ما يجوز الأذان قبل الوقت، إنما الجمعة يؤذن لها بوقتها مثل ما يؤذن لسائر الأوقات. والله سبحانه وتعالى يقول إذا نودي يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فهو نداء يترتب عليه حكم، وهو أن الناس ينبغي لهم أن يتحركوا، فكونك تؤذن قبل الوقت هذا خلاف السنة. لكن عثمان يريد أن الأذانين في آن واحد ليكون الصوت أقوى وأبلغ. فالآن مكبرات الصوت يقول هؤلاء تبلغ وتبلغ الناس البعيدين فلا حاجة للأذان الثاني، فهو قول متجه ولا ينكر على من أخذ به. أحسن الله إليكم. يقول السائل أنه وقع في المعاصي وغره الشيطان فوقع في معصية السرقة وقد تاب إلى الله عز وجل، ويريد أن يرد المال ولكن صاحب الحق قد توفي، وسؤاله هل يدفع المال إلى ورثته أم العمل؟ إيه نعم، إذا كان الذي سرق منه المال قد توفي فيجتهد بأن يوصل المال إلى الورثة ويستغفر الله ويتوب إليه ويندم غاية الندم، والورثة ممكن يقول هذا حق أو مال لمورثكم إن كان أبا أو أخا أو أما أو أليا كان، يقول حق له عندي، يعني ما له داعي، يعني بطريقة حكيمة حتى لا يلحقه أذى أو يضار بنفسه ما دام قد تاب وصدقت توبته. لكن يجتهد في إيصال المال إلى الورثة، وينظر الوصي إن كان هناك وصي، خاصة إن كان أيتام ينظر الوصي عليهم يوصله المال. أحسن الله إليكم. يقول أنه مستأجر شقة من شخص وتوفي الشخص والباقي من الإيجار 2400، والورثة وكلوا أخاهم ليأخذ الإيجار، وخاطبته أن يبقي من الماء من المبلغ 1500 والباقي يسامحون فيه، فهل هذا جائز؟ أنت كونك تطلب هذا من حقك، لكن بالنسبة للوكيل إن كان قد وكل بالقبض وأيضا التصرف التام بأن يتسامح ويسقط شيء فهذا حسب الوكالة، وأيضا إن كان وراءه ناس أيتام قصر فليس من حقه أن يتنازل عن شيء من حقوقه، لكن ممكن إذا قبل وراعى ظروفك أن يجعل ما يتنازل عنه من حقه هو وحق البالغين إذا كانوا قد أذنوا له في ذلك. أحسن الله إليكم. يقول مجموعة من الزملاء اتفقوا على أن يسلم كل واحد منهم عند آخر كل شهر مبلغا متساوي من المال ثم يدفع لواحد منهم وهكذا إلى أن يمر ذلك على الجميع، فهل هذا جائز؟ وهل عليه صدقة إذا هذه المسألة ما عندي فيها علم واضح ولا يعني أستطيع أتكلم فيها الآن. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم المسح على العمامة وما هي الكيفية، وهل المقصود بالعمامة التي تلبس حاليا؟ صحيح أن العمامة وردت آثار تدل على جواز المسح عليها، لأنه ورد أنه عليه الصلاة والسلام يعني أمرهم أو أذن لهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين، والعصابة هي العمامة، لكن ينبغي أن تكون بصفة العمامة في ذلك العهد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا الفقهاء يشترطون أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة، ومنهم من يعتني بالتحنيك، لأنه والتحنيك أن تشد من تحت الحنك فيعتم، وأيضا يأخذ طرفا منها ويلفها من تحت حنكه، لأن هذه بهذه الصفة يشق عليه نزعها بخلاف غير المحنكة. ومنهم من يقول ولو لم تكن محنكة لكن إذا كانت ذات ذؤابة، والذؤابة طرف العمامة الذي يرخى من الخلف، الذي يرخى من الخلف لتخالف وتفارق عمائم أهل الذمة، لأن أهل الذمة في ذلك الوقت من النصارى العرب واليهود العرب كانوا يلبسون العمائم، شأنهم شأن العرب في هذا، لكن لهم عمائم يختصون بها صماء ليس لها تحنيك ولا ذؤابة، فالذي يتشبه بهم من كراهة التشبه بأهل الكتاب اليهود والنصارى فإنه لا يستفيد من هذا الحكم، لأن هذه معصية كونه يلبس عمامة مثل عمائم أهل الذمة. أما إذا لبسها ولفها على رأسه طيات عدة طيات وأيضا شدها من تحت حنكه، أو قلنا جعل لها ذؤابة، فالصحيح أن الحديث ورد بالمسح عليها، والمسح عليها أن يمر يده من فوقها مثل ما يصنع في المسح على الخف أو الجورب فيمسح عليها. نعم اي نعم احسنت، يعني شروط المسح عليها مثل شروط لبس الخف، يعني ينبغي أن يكون لبسها على طهارة تامة مثل، وأن لا ينزعها، فإذا نزعها ومدة المسح يوم وليلة وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. أحسن الله إليكم، يقول قرية بها مسجدان، مسجد قديم صغير ومسجد جديد أكبر من الأول، وفي صلاة الجمعة رفضوا بعض أهل القرية أن يصلوا بالجديد وانقسمت القرية بالمسجدين بالرغم أن المسجد الصغير لا يسعهم كلهم، فهل صلاتهم صحيحة؟ الأفضل أن يراجعوا إذا كان في قاضي في البلد أو مكتب دعوة من المشايخ الإخوان أهل هذه القضية، يراجعوا أهل العلم عندهم ينظروا يعني الحال، لأن هذا يحتاج إلى تفصيل وبعد ما بين المسجدين وأمور أخرى لابد من معرفتها. أحسن الله إليكم، يقول السائل كيف يكون للذنوب والمعاصي أثرا على الرزق مع أنه يكتب للإنسان رزقه وأجله وهو في بطن أمه؟ هو لا شك أنه جاءت الأحاديث الصحيحة في أن الله سبحانه وتعالى يأمر الملك بأربع كلمات كما جاء في حديث ابن مسعود، برزقه وأجله وشقي أو سعيد، فهو مكتوب، وهذه الأمور تأتي مكتوبة معا، فالرزق والشقاء والسعادة كذلك مكتوبة، فهي من أصل الله سبحانه وتعالى جعل بينها ما يناسب بعضها بعض في الكتاب الأصلي، فهي من أصل الكتابة روعية أن هذا الإنسان الذي كتب عليه أنه ينهمك في المعاصي والذنوب أن يكون رزقه يناسب هذه الحالة التي ابتلي فيها، وإن كان أحيانا يبتلى بالذنوب والمعاصي ومع ذلك الله سبحانه وتعالى قد يعطيه الشيء الكثير، وهذا نوع من الاستدراج فلا يغتر به. أحسن الله إليكم، يقول السائل يوجد شركة يتجولون في الأسواق والدكاكين وإذا وجدوا في المحل عامل غير سعودي يقبضوا عليه، وحتى يعمل العامل يجب أن يكون في المحل معه شخص سعودي، هل يجوز أن نعمل في هذه الشركة؟ ما فهمت يقول يوجد شركة سعودية يتجولون في الأسواق والدكاكين وإذا وجدوا في المحل عامل غير سعودي يقبضوا عليه، وحتى يعمل العامل الغير سعودي يجب أن يكون في المحل معه شخص سعودي، هل يجوز أن نعمل في هذه الشركة؟ ما أدري، يعني لازم معرفة طبيعة هذه الشركة، لكن إذا كانت هذه الشركة يعني فيها تعدي وظلم للناس ويرجع إلى النظام الذي يحكمها، فإن كان النظام الذي يحكمها وقبضها على الأشخاص منطلق من أحكام شرعية، من أحكام شرعية، لأن الأصل أن المسلم لا يجوز التعدي عليه ولا التعرض له. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم رجل تزوج امرأة دون علم ولي أمرها، والقانون في هذه الدولة يسمح لها أن تزوج نفسها دون علم أبيها، فهل الزواج صحيح؟ لا، الصحيح أنه ليس بصحيح، لأنه كما في حديث عائشة: أيما امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل. وهذا يكون سفاح، فلتتق الله، وأيضا الرجل يتق الله. وهذه الدولة التي تسن مثل هذه الأحكام فلا شك أنها يعني قوانين باطلة ولا يلتفت إليها ولا يعتد بها. أحسن الله إليكم. يقول السائل أنه كثير تجنب كثير من المعاصي، ولكن يفعل العادة بسبب الشهوة، مما بما تنصحني لعلي أن أتوب من هذا الفعل القبيح؟ جزاكم الله خيرا. لعله يتصل بصفة شخصية، لأنه يحتاج إلى تفصيل لا يعني يناسبه المقام. أحسن الله إليكم. يقول أنه يعرف بعض الأشخاص من المقاولين يدخلون العمال من الملحدين والهندوس إلى حدود حرم المدينة، فهل إذا أبلغت عنه أكون قد قدمت على عمل له فائدة، خاصة أني قد يصيبني ضرر جراء ذلك، أم أشتكي إلى الله وهذا الشخص لا يذكر إذا ذكر؟ لا يتذكر. إذا كنت متحقق من هذا الأمر فلا يجوز لك السكوت على هذا. إذا كان ملاحدة وزنادقة كما يذكر من البوذيين، فينبغي أن تبلغ الجهات المسؤولة وعدة جهات وبطريقة حكيمة حتى لا يلحقك أذى من هؤلاء. إذا كان صاحب الشأن تقول لا يستفيد من التذكير والنصيحة، ففي هذه الحالة أبلغ الجهات المسؤولة، وإذا أبلغتهم فلعله يعني يكون تبرأ ذمتك إن شاء الله. تذكير أخواننا المسلمين بما يعانونه أخواننا في غزة وفي غيرها من بلاد المسلمين بالدعاء لهم. هذا الأخ يسأل أيضا عن القنوت، يقول: هل يشترط فيه إذن الإمام؟ هل يشترط لدعاء القنوت إذن ولي الأمر؟ لا، صحيح أنه لا يشترط. الحنابلة قالوا لا، ليس من شرط القنوت، لأن دعاء الله سبحانه وتعالى يدعى، ما ينبغي أحد يمنع من أن يدعى الله سبحانه وتعالى. لكن دعاء قنوت على الكفار، فأن يدعى على الكفار هذا مشروع، ولا زال عليه الصلاة والسلام يقنت إما بصفة دائمة كما يذهب إليه بعض أهل العلم، أو عند النوازل، وهذا أمر مجمع عليه عند النوازل. ولا شك أن نوازل المسلمين يعني متعددة ومتوالية، نسأل الله أن يرفعها وأن يكشف عن إخوان المسلمين في كل مكان، إن كانوا في فلسطين في غزة، أو كانوا في العراق، أو في أفغانستان، وفي الشيشان، وفي الصومال، وفي السودان، وفي كشمير، وفي الشيشان، في كل بلاد المسلمين أينما اتجهت، فهذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، ابتلاء. ولا شك أن ما قد يكون أشده وأعنفه ما يكون من هؤلاء اليهود عليهم لعنة الله، ومن ورائهم النصارى عموما. فالاتحاد النصراني، الاتحاد الأوروبي النصراني وأمريكا بقيادته، هذا يعني الرجل العادي يدرك هذا، وأنهم هم الذين غرسوا تلك الغرسة الخبيثة وأوجدوا اليهود. فالإنجليز لما كانوا في ذلك الوقت هم الذين مهدوا ومكنوا اليهود في فلسطين، ولا زالوا حتى سلموا الراية للأمريكان وهم معهم إلى الآن، كما هذا أمر مشاهد يعني. وهذه نصرانية، حرب صليبية معلنة، وتواطؤ بين اليهود والنصارى أمر واضح. لكن العجب ممن يعني يمشون في ركاب هؤلاء. فنجد للأسف الدول الإسلامية المجاورة لفلسطين تقوم بدور الحماية لليهود، يحمون ظهورهم من هنا ومن هنا ليتفرغوا لضرب الفلسطينيين. هذا يعتقده إنسان مسلم؟ هذه الحكومات التي تعترف باليهود المجرمين الإرهابيين، تعترف بهم وتحمي ظهورهم ليتفرغوا لإفناء الفلسطينيين وإيذائهم من جهات متعددة، مع أن نلاحظ ولله الحمد بلاد لم تعترف باليهود، ما ضرها. هذه المملكة لم تعترف باليهود، سوريا لم تعترف باليهود، لبنان لم تعترف باليهود، فما بال أولئك يعترفون بهم، يعترفون بهم ويعطونهم ويضفون عليهم حقا شرعيا على سنة القانون الدولي. ما الذي يحملك على هذا ويتفرغ لإفناء إخواننا في فلسطين؟ هذا منطق مسلم؟ هذه حكومة تراعي حق الله في إخوانهم وجيرانهم؟ أما إخواننا في غزة فنسأل الله لهم الإعانة. ولا شك أن هذا الحصار ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، والله قد يعني بين لنا في قوله جل ذكره: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. والرسول عليه الصلاة والسلام أكرم الخلق، ألم يحاصر في مكة 3 سنوات؟ حوصر من قبل قومه، من جماعته، من قريش، حاصروا بني هاشم 3 سنوات، فمنعوا مناكحتهم حتى لا نسمع كما في السيرة نسمع صياح نسائهم وأطفالهم. 3 سنوات عليهم رضوان الله وعليه صلوات الله وسلامه مع أصحابه، وهم قد منعوا من الطعام والشراب والكساء والمناكحة. فلإخواننا في غزة أسوة بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن نذكر إخواننا أيضا الفلسطينيون والحماسيون خاصة أن يتعاملوا بأسلوب يناسب حالهم. أن يسموا أولا اليهود، ينبغي أن يسموا باليهود، ما ينبغي أن يقولوا إسرائيل. إسرائيل اسم نبي، هم يفتخرون بهذا، لماذا تقول إسرائيل؟ لا تقول إسرائيل، قل يهود ومعشر يهود. هذه غلطة للأسف طوال عشرات السنين، وهكذا نتابعهم ونتابع الأوروبيين، لا تسميهم إلا يهود ولا تطلق عليهم بني إسرائيل أو إسرائيل أو هذا المسمى الذي يختارونه لهم. الأمر الآخر، كثير ما نسمع اللجوء إلى مجلس الأمن، وهل أتاك المرض إلا من مجلس الأمن أو هيئة الأمم أو الدول الكبرى وهذه الجمعيات الماسونية؟ اتق الله يا أخي، أنت محارب مجاهد، أحوج الناس أن تكون متصل بالله جل جلاله، ولا تلتفت إلى هذه المنظمات بحال من الأحوال أبدا إلا بنوع من القوة وعزة النفس. أما أن تلجأ وتنادي، ما نسمع أنهم يقولون نستعين بالله، يا الله يا ربنا. حتى إخواننا الذين لهم ما شاء الله توجه إسلامي شرعي يغفلون عن هذه العبارات، وهذه كلمات لها أثرها، ينبغي أن تجأر إلى الله جل جلاله، تتضرع إليه، ثم بعد ذلك ممكن تستعين بإخوانك أو تطلب من هؤلاء أن يكفوا أذى قومهم وأصحابهم. فنسأل الله أن يرفع عنهم، نسأل الله أن يرفع عنهم وأن يكف بأس الذين كفروا. اللهم كف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. فنسأل الله أن يرفع عنهم ويزيل عنهم ويثبت أقدامهم ويبصرهم ويسدد سهامهم وآراءهم ويبارك لهم في عددهم وعددهم، وأن يحيق بالكفار مكرهم. اللهم اجعل مكرهم وكيدهم وتدبيرهم تدميرا عليهم يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أنزل بهم بأسك الشديد الذي لا يرد عن القوم المجرمين، إنهم لا يعجزونك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله إليكم. يقول: مسح على الجورب قبل المغرب وخلع قبل أن ينتقض الوضوء ولبسه، فهل الوضوء صحيح؟ إذا كان قد خلعه قبل أن ينتقض وضوءه فبحاله، ما حتى لو عاد ولبسه مرة أخرى فإنه يمسح عليه في هذه الحالة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.